يا جماعة اللي بيستغربوا لماذا البخاري بالذات يعني هو بينهم البخاري ستار بايت يعني ماذا فعل البخاري فيهم؟ طب الحديث في مسلم لماذا لا يذكر مسلم؟ شوف تحدث كل اللي بينتقد الاحاديث ذكر مسلما بشيء فضلا عن اصحاب السنن فضلا عن احمد او غيره اطلاقا انما يقصدون البخاري ليه؟ لانك اذا تجاوزت هذا الخط هان عليك كل كتاب اذ انه رحمه الله اشترط في كتابه شرطا قويا لم يبلغه احد قط من اصحاب الكتب فلما تتجاوز الخط الدفاع الاول يدخل عليك الخط الثاني والثالث يعني خط برليف مثلا ده كان طوله 160 كيلو متر ارتفاعه كان 30 كيلو 30 متر رمل وكان فيه 35 حصن من الحصون القوية لو تجاوزت الخط الأول هان عليك الخط الثاني والثالث إن الخط برليف ده كان عمقه 20 كيلو اللي شبكة الدفاع الإسرائيلية مش هو الخط الموازي للقناة لو تجاوزت الخط الموازي للقناة سقط خط برليف هو البخاري عامل زي خط برليف كده او خط ماجينو الفرنساوي اللي الالمان اخترقوه في الحرب العالمية الثانية اذا تخطيت هذا الخط خلاص صارت البلد كالمباحة البخاري عامل زي كده فلما نقول اصح كتابين اي قياسا بغيرهما من الكتب مش قياسا بالقرآن ما هي المشكلة جاية من كده ان هو حاطط البخاري في مقابل القرآن لا المسألة ليست كذلك انما عندما تنظر في صحيح البخاري وتنظر في اي كتاب بعد البخاري تعلم ان البخاري مهما تكلم في بعض احاديثه هو اقوى من كل الكتب يبقى يصح لك علميا ان تقول صحيح البخاري هو اصح كتاب بعد كتاب الله اي اذا قيس ببقيه الايه ببقيه الكتب والا احنا كدارسين لعلم الحديث نعلم من قديم ان البخاري عليه اعتراضات ليه لان دي مساله اجتهادات ارجو ان انا مش عايز اقلب المساله درس علمي يكون ثقيلا عليكم يعني لكن لابد من توضيح هذا اجتهاد مشارفه على مصادرنا الاصليه وبكل اسف الحراس على المصادر الأصلية أندر من الكبريت الأحمر لما يكون دولة ما فيهاش حرس حدود أنت متصور أن الحدود دي شوك تخترق ويدخلها الأعداء من كل مكان أي تفعل المشاه والكلام ده إذا كان حرس الحدود غير موجود حرس الحدود ده خط الدفاع الأول فإحنا عندنا في كل العلوم ناس أفاضل وناس علماء والكلام ده في علم الحديث وفي الصحيحين على وجه الخصوص رجالنا أندر من الكبريت الأحمر وهذا يحتاج إلى عمر طويل والاستقراء كامل للكتاب وقل من يستقرئ كتاب البخاري كله حتى يستخرج شرطه وحتى يعرف عمق تراجمه وحتى يعرف تسلسل ابوابه عايز دراسه متينه وجاده وطلبه علم لا يلعبون فعندما نقول البخاري ومسلم اصح كتابين مش معناه ان مفيش فيها احاديث متكلم فيها لكن الكلام مبني على الحكم على الراوي يعني انا لو سالتكم ايهما الاصل وايهما الفرع الروايه ولا الراوي مين الاصل يعني مين الاصل اللي انا ببني عليه الروايه ولا الراوي الراوي طبعا الروايه دي نتيجه كلام الراوي الروايه ما طارتش في الهوى وجت انما الروايه مبنيه على نقل النقل ده نقله رجال يبقى هم الرواه يبقى الاصل الراوي الفرع الروايه التي خرجت من هذا الراوي طيب الحكم على الرجال الناس بيختلفوا فيه. ممكن انسان نسأل عنه 10، واحد يقول لك ده انسان فاضل، واحد يقول لك انسان خفيف، والتاني يقول لك مجهول لا اعرفه، والثالث يقول لك ها ابن حلال. ها ابن حلال دي يعني ايه؟ ها ماشي يعني. طب انتوا ليه اختلفتوا فيه؟ اللي قال هذا رجل فاضل واحلف بالله على ذلك، واحد قال لا اعرفه، نقدم كلام من فيهم؟ الآن وجزم وقال هذا رجل فاضل أنا أعرفه، ومش رجل قال لا أعرفه، لا رجل قال هذا رجل سيء. اثنين، واحد قال فاضل جيد، واحد قال سيء. أنا سأقدم قولي السيء ولا الفاضل؟ انا بعمل مناقشات عمدا يعني عشان ما تناموش مني، ها؟ يعني ده ايه، بحاول ان انا اصحصحكم طالما دخلنا الشغل، وانا لما بتكلم كان الحديث بنسى نفسي، يعني ممكن الدرس اللي انا محضره يروح كله، ما اقولوش مش يقولوا ولا كده. تمام؟ طيب هقول لكم حاجه، لو جاء رجل أمام القاضي وقال له احلف بالله العظيم إن الرجل ده كويس، أو إن الرجل ده لم يفعل فعل فلان، حلف، القاضي لو عنده حاجة؟ مش القاضي بيحكم على كلام الشاهد؟ هل القاضي بيقول للشاهد انتظر لحد ما ابعث لجيران واعمل عنك تحريات ان احتمال تكون انت مطبخها مع المشهود له؟ القاضي بيعمل هذا الكلام اطلاقا. لكن الراوي عكس كده. تعرف مذهب امن الدوله؟ هو مذهب المحدثين. تصور بقى ايه مذهب امن الدولة؟ انت متهم حتى تثبت براءتك، ادي مذهب المحدثين. ها مش عايزكم تشيلوا ظن في المحدثين وتفكرهم ها لا، يعني الراوي غير الشاهد. الشاهد القاضي لا يسأل الشاهد انت عدل ولا لا، ولا يجيب ناس يقولوا ده عدل ولا لا، لحد ما يجي للقاضي واحد يقول له ايها القاضي هذا ضرب اباه قبل ان ياتي الى هنا. يضرب ابوه؟ ده يبقى فاسق بقى، يسقط شهادته لان ضرب ايه؟ ضرب اباه، بس اسقط شهادته بعد ما وصله الجرح. خلاص كده؟ علماء الحديث يقول لك لا، الشاهد ده في الاخر بيشهد على حطام الدنيا. كلام ثالث، لكن الراوي الذي سيتدين الناس بكلامه وروايته تكون ملزمة للخلق، أنا مش هاخدها من أي حد. أنا لا أعني ملايين المسلمين أو مليارات المسلمين إلى قيام الساعة برواية راوي مغفل أو مجهول أو الكلام، لا، لابد أن يكون عدلا ثقة حتى أقبل كلامه. يبقى الأصل فيه أنه متهم ولا لا؟ الأصل فيه أنني لا أقبل روايته حتى يثبت أنه أهل لقبول الرواية بخلاف الشاهد. خلاص كده؟ طالما المسألة الراوي هو الأصل، يبقى فيه اختلاف في وجهات النظر بالنسبة للعلماء. واحد ساكن جنب راوي من الراوي عرف ومن بلده، وجاء رجل غريب سمع الراوي ده قال كلمتين كده ما عجبهوش، قال ليس بثقة. وجاره اللي قاعد جنبه قال هذا رجل ثقة، أخذ بكلام مين؟ بكلام بلدي الرجل لأنه أعلم به وأدرى من الغريب. علماء الحديث وضعوا ضوابط من حديث، مش المسألة سبهللة.

وقع فيه إفراط وتفريط. إفراط في إن واحد قال لك ليس فيهما حديث متكلم فيه، والتفريط إن هو يدعي إن البخاري أو مسلم فيه إسرائيليات وهو إلى آخره. والحق دائم بين طرفي نقيض، وفق بين نقيضين. ففهم الإمام مسلم لما العلماء قعدوا فضلوا بين البخاري ومسلم، ميزوا مسلما بشيء هو الذي جعلني أختار منه حديث اليوم. قالوا مسلم أحسن سياقة للحديث من البخاري، لأنه يأتي بالحديث بتمامه وبألفاظ شيوخه، لأنه كتب صحيحه في حياة شيوخه، فكان يمكن له إذا يعني شك في لفظة أو كده أن يراجع شيخه الذي أخذ منه الحديث فيأتي بالحديث على وجهه. ثم إنه لا يقطع الحديث بحيث تذهب حلاوته بخلاف البخاري، كان يقطع الحديث الواحد إلى أحاديث لأنه كان يتتبع الفقه الذي في الحديث. فلما يكون عايز جملة من حديث ثلاث صفحات ما يجيبلكش ثلاث صفحات، يجيبلك الجملة فقط التي يريد منها الحكم الفقه حتى لا يعظم كتابه ويطول. عشان كده هو سماه ايه؟ الجامع الصحيح المختصر. فلو كل رواية اراد ان يستنبط منها حكما فاتى بها على وجهها لكان البخاري اضعاف الحجم الموجود الان. مسلم صنف كتابه ابوابا ولكنه لم يسمي الباب، يعني اللي انتوا تقرؤوا شرح المسلم باب كذا وكذا مش تبويب مسلم، ده تبويب النووي. وقبل النووي في علماء بوابوا تبويبات خاصه على صحيح مسلم، لكن كتاب النووي لما اشتهر والكلام ده ثبت تبويبه على ليه، لكن مسلم قسم كتاب الكتب، كتاب الايمان، كتاب الطهاره، كتاب الغسل، كتاب الحيض، كتاب الشرائع، كتاب الزكاه، كتاب قسم الكتب. ثم قسم الكتب الى ابواب ولكن لم يبوب الاحاديث، لم يبوب يقول باب كذا وكذا زي ما البخاري بيحكي. فلان مسلما احسن سياقه من البخاري افضل انا كثيرا ان اتي بلفظ مسلم على لفظ البخاري لهذه السياق. الصحابه رضي الله عنهم فيهم مشاهير وغير مشاهير بالنسبه لعوام المسلمين. انا اخترت صحابيا ليس بمشهور لكنه بطل من الابطال، أدلى بلاء حسنا في غزوة ذي قرد حتى مدحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكنت أستغرب كثيرا مطلع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من هذا الصحابي أن يبايعه ثلاث مرات وليس مرة واحدة كما سأقرأ عليكم لفظ الحديث. أنا أحفظ الحديث لكن أنا فضلت أن آتي بلفظ الكتاب عشان يبقى إيه هو مجلس من صحيح مسلم، لأن أحفظ الحديث عبارة عن أربع خمس صفحات، لكن أنا إذا أتيت ربما بدلت كلمة بكلمة أو وضعت جملة قبل جملة، فأنا أحببت أن آتي بالحديث على لفظه ثم أقف على بعض فوائده، لاني انا عشان اقف على فوائد حديث خمس صفحات يبقى ان شاء الله ايه هتصبحه هنا في المسجد، وانا البطاقه بتاعتي مكتوب فيها بدون عمل، ها يعني ليه شغل قاعد يعني، لكن ناس شغالين، ها عندكم شغل وعندكم كده، ها. فهذا الحديث رواه الامام البخاري في كتاب المغازي، الصحابي الجليل الذي احببته بعد قراءه هذا الحديث حتى غلب حبه على قلبي. هو سلامة ابن الأكوع رضي الله عنه. وسلمة ابن الأكوع غير معروف كما قلت لجماهير المسلمين، لا يعرفه إلا المشتغلون بالحديث أو اللي لهم اطلاع على الصحيح. والأغمض منه عمه عامر ابن الأكوع. عامر ابن الأكوع سيأتي ذكره في آخر الحديث. قل من الناس من يعرف عامرا لكن الله يعرفه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم عليه وهو حي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغفر لرجل وهو حي علم أنه سيموت شهيدا. كما لا أريد أن أستغرق الحدث وأترك كل حدث في موضعه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا هاشم بن القاسم، حاء تكون فاكر هناك حمار ولا حاجة ولا حاء، ها؟ لا، حاء دي عند المحدثين حرف معناه التحويل، يريد أن يقول أنا عندي إسناد آخر سأحول الإيه النقل إليه، زي اختزال كده، بدل يقول لك تحويل ويجيب الإسناد الثاني يقول لك حرف حاء، فأول ما تلاقي حرف الحاء لوحده كده في إسناد الأسانيد اعرف انه هيجيب لك اسناد ثاني او ثالث او رابع او خامس. وكتاب مسلم الحقيقه كتاب اسانيد قبل ان يكون كتاب متون، يعني اللي عايز يستمتع بالفقه يقرا في البخاري، واللي عايز يستمتع بصنعه الاسناد عليه بمسلم. ليه؟ لان مسلم يكثر من تحويل الاسانيد، ودي شغله محدثين بخلاف البخاري. فالامام مسلم ذكر عده اسانيد لهذا الحديث. وانا طبعا انا يعني تحت كلمه حاء دي تحتها كلام جميل وغريب، بس انا مش هدخل فيه لان انا بدخل في علم الحديث بنسى نفسي، فانا مش عايز ايه برضو اشرد عن الدرس. يقول: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هاشم ابن القاسم حاء، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اللي هو ابن راهوي، هو اسحاق بن ابراهيم ابن راهوي، قال اخبرنا ابو عامر العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو. كلاهما اللي هو هاشم بن القاسم وابو عامر العقدي عن عكرمه بن عمار. حاء ادي ايه؟ اجي لنا اسناد اخر. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي اللي هو صاحب السنة الدارمي المشهورة، ده كان برضو شيخ البخاري ومسلم. وهذا حديثه، يبقى هو روى عن عدة شيوخ، بس اللفظ الذي اختاره في هذا الحديث هو لفظ الدارمي، وهذا مما يتميز به مسلم عن البخاري. البخاري ساعات يجيب الحديث عن اكثر من شيخ بس لا يبين هذا لفظ من، بحيث انك ما تعرفش تكذب لفظ الشيخ ده او لفظ هذا الشيخ. قال اخبرنا ابو علي الحنفي عبيد الله بن عبد المجيد، حدثنا عكرمه وهو ابن عمار قال حدثني اياس بن سلمه قال حدثني ابي، حدثني ليتها ترجع ويكون فينا من يقول حدثني أبي. أبوه هو سلمة ابن الأكوع. قال قدمنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن 14 مئة، 1400 إنسان، وعليها 50 شاة لا ترويها، اللي هي البئر دي فيها ميه لا تروي هذا العدد ولا الشيء. قال فقعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبركيه،

إذا استخدمت أمثال الأوائل تقول رجعت بخفي حنين. إذا كانت الأمثال سائرة بين الناس خلاص مش هقول لك حنين مين وأعادك على المصطبة وتحكي لي القصة، لا بتبقى ايه أمثال دارجة، يقول رجعت بخفي حنين. حنين ده يطلع ايه حنين ده؟ رجل كانت له ناقة جيدة ولكن لم يكن عاقلا ذا عقل راجع، واحد لص ظريف حب ياخذ الناقة منه، قام جاي على فرع شجرة، او عارف انه كل يوم بيمشي من ايه من الطريق ده، جاء على فرع شجرة معلق له ايه فردة من الجزم، وبعد كيلو قام معلق له الفردة الثانية. فحنين راكب الناقة بتاعته وبعدين هو ماشي لقى فردة الجزمة جديدة لانج لسه ايه ما تعصفش ترابا، قال ما اجودها لو كان لها اخرى. مشي هو فردة واحدة عندها ايه، بعد ما مشي كيلو لقى ايه الفردة الثانية، قال حلوة اوي، قال مبرك الناقة وايه وراجع يجيب الايه الفردة الثانية، كان الحرامة مستخباله في الدورة بقى، قام راكب الناقة وايه وشرخ بها خلاص. بعد ما جاب الفردة الثانية وجمع لقاش الناقة، أين ناقتك؟ بيسألوه، قال رجعت بالخفين. هو كان حنين بقى، رجعت بالخفين، فيبقى هو ضيع الناقة بسبب ايه؟ نعم. يبقى مين الخسران؟ هو الخسران خلاص. لا شك رجع بخفي حنين إشارة إلى إيه؟ الذي يضحي بالغالي النفيس للبخس الخسيس. كتب الأمثال كتب ممتازة مسلية فيها أدب كثير، ومن أحسن الكتب الحقيقة كتاب الأمثال للميداني، بيذكر المثل ويذكر سبب وروده، هو مطبوع من قديم، مطبوع في 5 مجلدات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمة ابن الأكوع لما أعطى حجفته أو درقته لعمه عامر، قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. عائشة رضي الله عنها لما قالت لعبد الرحمن ابن أبي بكر لما لا تزورنا، قال يا أم ألم يقل الأول، الجماعة هم إيه السابقين ما هم مثل برضه، زر غبا تزدد حبا، ما هو في بعض الناس ينسبه حديثا، هو كان ورد في بعض الكتب على انه ايه حديث لكنه لا يصح مرفوعا الى النبي عليه الصلاه والسلام، زر غبا تزدد حبا، يعني زر على فترات متباعده. وانا اهدي هذا المثل للجماعه اللي كاتبين كتابهم وبعدين يروح يقعدوا الساعه 1 بالليل في بيوت الناس، والراجل قاعد عنده شغل بكره كل شويه يعمل كده على الكرسي، وصاحبنا مش شايف حاجه خالص قاعد وخلاص، ها؟ أو اللي بيروح كل يوم كل يوم على طول وبتاع، لا أنا بقول له بقى إيه؟ المثل ده، زر غبا تزدد حبا. قال إنك كما قال الأول اللهم أبغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي. قال ثم إن المشركين راسلون الصلح حتى مشى بعضنا في بعض واصطلحنا، صلح الحديبية المعروف. قال وكنت تبيعا لطلحة ابن عبيد الله أسقي فرسه وأحسه وأخدمه وآكل من طعامه

بعث بهذا الظهر مع غلام له اسمه رباح، وأنا معه، وخرجت معه بفرس طلحة أنديه مع الظهر. فلما أصبحنا يقول: إذا عبد الرحمن الفزاري قد أغار على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاقه أجمع وقتل راعي. ثاني أهدا فناه، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوهم يكون لهم بدء الفجور وفناه؟ أهدين المرة الثانية، يعني كأنه نبوءة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي غدر أول مرة سيغدر في المرة الثانية، فعفى عنهم أول مرة، إنما ثاني مرة لا. المرة دي أغار عبد الرحمن الفزاري أحد المشركين على الراعي، قتله وأخذ كل الأنعام الظاهر اللي هو ظاهر النبي عليه الصلاة والسلام. كان سلمة مع رباح بالفرس بتاع طلحة ابن عبيد الله، كان مع الراعي، الراعي اللي هو كان يرعى الغنم، ورباح كان هو المشرف على الظهر. قال: فقلت يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه طلحة ابن عبيد الله، اللي هو صاحب الفرس يعني، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشركين قد أغاروا على سرحه. يقال سرحت الناقة، يعني ذهبت لتأكل، السرح اللي هو الظهر يعني برضه. قال: ثم قمت على أكمة، الأكمة اللي هو إيه؟ الجبل الصغير كده وقف عليه، فاستقبلت المدينة، خلى وشه للمدينة، فناديت ثلاثا: يا صباحا، ده كان نداء استغاثة زي صفارات الإنذار في العهد الحديث بتاعنا ده، يا صباحا، على طول عرفت إن في مصيبة حصلت. فيكون شوف لما هو فين والمدينة فين، فلما يقول يا صباحا ويتصور ان صوته يصل الى المدينه، يبقى البنيه بتاعته ايه؟ البنيه بتاعته قويه. قال: ثم خرجت في اثار القوم ارميهم بالنبل وارتجز واقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع. يوم الرضع، كلمه يوم الرضع دي ده برضه داخل في الامثال، يقال لئيم راضع. كان زمان لما البخيل يحب يشرب لبن المعزة مثلا ولا حاجة، أو البقرة أو الموزة، لما يجي يشرب أنت عارف اللبن بيبقى له صوت وهو بينزل في الطاجن يعني، هو بقى مش عايز حد يعرف إنه بيشرب لبن، يوم ينزل تحت المعزة ويرضع. ها؟ آه، بحيث انه ايه يمص وما فيش حد يعرف انه ايه انه يشرب لبن. فوصف اللئيم بهذا، يقال لئيم راضع نسبة الى ايه؟ الى فعل هذا اللئيم اللي عمال يرضع من ثدي الشاه ولا حاجة، بحيث انه ما فيش حد يشاركه بايه اللبن. يقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم اللئام، هعرفهم شغلهم. قال: فألحق رجلا منه فأصك سهما في رحله حتى خرص نصف السهم إلى كتفه، فقلت: خذها وانا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع. كان زمان ذا اسمه رجل، كانوا يرتجزون في الأعمال المهمة من باب التخفيف عن النفس. ولسه الكلام ده موجود لحد النهارده في الجماعه اللي بيزاحوا الدوده، دوده القطن والكلام، يقعدوا ايه يغنوا اناشيد وبتاعوا، ها، وخلينا يتمخطر فيهم وخليهم يتكعبل فيها، هي كده كانوا ايه الجماعه، كل خولي كل خولي من دول. احنا كنا بنسرح الدوده زمان، لازم نسرح القطن ونقعد نقلب الشجر عشان يدينا اللطعه، لما الدودة كده البيض بتاع الدودة كانت تمام وكما اللطعة والكلام ده ايه، نقوم نقطع الورقة ونقص في الآخر نحرق الدودة ايه عشان ما ناكلش الأرض، تمام.

المشركين. قال حتى أتوا متضايقا من ثنية إذا قد أتاهم بدر ابن فلان الفزاري. طلبوا مدد فجالهم مدد. شوف هو سلمى لوحده وعمال يطارد مجموعة من المشركين، واستغاثوا بفلان ابن بدر الفزاري جابوه وكمان مع آخرين، فجلسوا يتضحون يعني يتغدون. وجلست على رأس قرن، القرن هو الجبل المنقطع لوحده من الجبل الكبير، بس ايه مش عالي قوي، انما يعني علوه مش مش مش كبير يعني. فالفزاري بيقول ما هذا الذي ارى؟ الادوي كلكم على بعضكم كده وواحد زي ده عمل فيكم العمل دي كلها؟ قالوا لقينا من هذا البرح والله ما فارقنا منذ غلب، يرمينا حتى انتزع كل شيء في ايدينا. اما هو الفتك بقى عايز يقترح اقتراح ويعمل خطة حرب ضد مين؟ ضد السلام. فقال فليقم اليه نفر منكم اربعة. قال فصعد الي منهم اربعة في الجبل. قال فلما امكنوني من الكلام قلت هل تعرفوني؟ قالوا لا، ومن أنت؟ قال قلت أنا سلمة بن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم، لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته، ولا طلبني رجل منكم فيدركه. شوف يعني وصل به الحال بيقول لهم كده، أنا لو عايز أجيب واحد فيكم هجيبه، ولو كل أي واحد فيكم حد يجيبني مش عارف يجيبني. طبعا انت هتعرفه مش عارف يجيبه ليه، بس في اخر الحديث برضه قال احدهم انا اظن. طبعا يظن وستين يظن، لان هو من اول ما طلع وراهم العينه بين شافوا عمل فيهم ايه. قال فرجعوا مكانه بعد ما كان طلع له اربعه سمعوا بس الكلمتين دول منه، قاموا راجعين ايه مكانه. قال فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر. قال فإذا أولهم الأكرم الأسدي، على إثره أبو قتادة الأنصاري، على إثره المقداد بن الأسود الكندي. ثلاثة خلاص الثلاثة دول. قال فأخذت بعنان الأكرم، الأخرم الأسدي، سلمى مسك لجام الفرس بتاعه. قال فولوا مدبرين، اللي الجماعة المشركين يعني. قلت يا أخرم احذرهم لا يقتطعوك، لا يقتطعوك يعني يعملوا التفات عليك، يمكروا بك يسيبوك تمشي ومنطوئينك، احذر لا يقتطعوك حتى يلحق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف الأخرم الأسدي قال له إيه. قال يا سلمة إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال فخليته، لانه مش رايح ده بقول لا تحل بيني وبين الشهاده، ما قالوش لا انت حبيبي ومش ممكن اسيبك والكلام ده، لا تركه. ليه؟ عشان سلمى قال له ان كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم ان الجنه حق وان النار حق فلا تحل بيني وبين الشهاده. قال فخليته. فالتقى هو وعبد الرحمن الفزاري اللي هو ايه؟ اللي هو اخذ الظهر في الاول وقتل راعي النبي عليه الصلاه والسلام. قال فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله. يعني الاخرم ضرب الفرس بتاع عبد الرحمن، بس عبد الرحمن قتل مين؟ الاخرم الاسدي. وركب فرس الاخرم بقى وتحول على فرسه ولحق ابو قتاده فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن فطعنه فقتله، فوالذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم. ثالث مرة لما الحج يحرف فيحرفش إلا لهذا الحلف المحبب إلى نفسه. لتبعته أغدو على رجلي حتى ما أرى ورائي من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولا غبارهم شيئا. خلي بالك انهم راكبين الايه الفرس، جار وراهم يتبعهم لدرجة ان هو لم يعد يرى لا الفرس ولا غبار الفرس كمان. يبقى سريع جدا كما سيأتي في آخر الحديث. يقول حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء، طول النهار بيجري وراهم وحيموتهم العطش، أخيرا وجدوا إيه بئر ماء هيشرب. حتى قبل غروب الشمس وجدوا بئر ماء يقال له ذا قرد اللي نزلت إليه الإيه الغزوة دي، ليشربوا منه وهم عطاش. قال فنظروا إلي أعدوا وراءهم فحليتهم عنه والله ما ذاقوا منه قطرة. يعني برضو شوف وراهم يعني كلهم على بعضهم كده، هم الجماعة المشكين وفلان الجبادر الفجار والجماعة العصابة بتاعته وهو لوحده وراه، لم يدعهم يشربون قطرة من هذا البئر وهم عطاش. قال ويخرجون فيشتدون في سلية. قال فأعدوا فألحق رجلا منهم فأصفه بسهم في نغض كتفه. النغض اللي هو الأرقوشة أو الغضروف اللي بيكون موجود هنا يديله السهم في الحتة دي كده. فقلت خذها ونبن الأكوع واليوم يوم الرضع. فالمشرك اللي اتضرب بقى في البتاع ده قال يا سكلته امه اكوعه بكره. انا هو انت الاكوع اللي بيجي من ورا طلعتني من تحت الارض يعني؟ ها بقول اكوعه بكره. قال نعم يا عدو نفسه اكوعك بكره، هتكون في اي حته تلاقيه طالع لك من تحت الارض. قال واردوا فرسين على ثنيه. من كتر ما بيجروا بالخيول الخيول تعبت فما عادتش قادرة تجري فتركوا الخيول وطلعوا يجروا على رجليهم، فخد الايه الخيول اللي هم تركوها وخلاها ورا ظهره برضه عشان ايه الصحابة يخلوها. قال فجئت بهما اسوقهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هما الفرسين يعني. قال ولحقني عامر اللي عمه يعني بصفيحة فيها مزقة من لبن وصفيحة فيها ماء. المزقة باللبن اللي هو اللبن المختلط بماء، طبعا بيجري طول النهار وراه والجو حار، ها فعمه عامر اداله ايه عشان يشرب يعني. قال فتوضأت وشربت ثم اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الماء الذي حلأتهم عنه اللي هو ذا قرط ده. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وصلوا الى البئر اللي كانوا عايزين يشربوا منه ما خلاهمش ايه يشربوا منه، قعد على البئر ده وامر بلالا ان ينحر له ايه جزورا، ذبح له جزور واوقدوا نارا. واذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واذا بلال نحر ناقه من الابل التي استنقذت من القوم، واذا هو يشوي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كبدها وسنامها. قلت يا رسول الله خلني فانتخب من القوم 100 رجل فاتبع القوم فلا يبقى منهم مخبر الا قتلته. هذه المثابره دي يا شوف بعد الجهد ده كله بقول يا رسول الله انتخب 100 واحد معايا ونطلع وراه برضه نجيبهم يعني. قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه في ضوء النار وقال يا سلمة أتراك كنت فاعلا؟ قلت نعم والذي أكرمك. قال إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان. أنت عايز تروح وراهم أهم قاعدين في أرض غطفان وواحد عازمهم على غدوة